أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أجل كان أجل في بقول يطلني وسيد أباري وحونا كميدة عشرة ذي نوصل إلى كوساب سنة تفسيرك قرآنك الكريم كاخ سيدة يطبع آيادات بوكا كوبان يهي آياد آفر يسقى سنات بوكا بلعبان آيا كميدة من سورة الإسراء آياد بقول يطبع يكوباد نواكوه بيهي من سورة نفسها مثل سورة الإسراء كميدة منظم بيت سورة وحانا كل مان آيا نسكي وراء القرآن أما سيمي إنك أمكين أول هي كل معنى هي سورة الكافي آخر قبل أبنى سورة الإسراء وسورة مكية مركة قضايا توحيد هي آل رشاكين إساء وحاين صوم أرني سباة دلب وأي مشركين تجاربية يجب عناد ردا له أن إيمان إلينا يوغان سمان ردا لهي هو الغريب وحياب لسيدة الدفق ويودف قدومه أما مسكح رضي أمان كوذي إبن إسم العرضي إني لنحو أقر آدم إله إنه نغضه فني آدم الرسول جيدا وحامرك إيمان كي كرر يا عياد عشر كبد الله فانا يزيع دين يزو أبعث الله بشر الرسول وحي غريب سرايا إلهين بني آدم رسول كبغي باوحوى البكلويناتي لقحبين إلهني موغلي تطلق ما إلهني موغلها الكابي يعي إلهني موغل مستواد سريو المخلوق قارك للخالق ماهان مركب معنيه خالق للحين يوغل هذا وروحنا إلا ري لكن رسول لما وحسان له سقب سنو دون البشر رسول الله قد قال إن لو إناتي أين أحجار إيا أموال إله من الله قرانا كلك وحى الله إلا تري إلا بقى تري في سيد آيات قلت شاكينا إياه إلا بقيامة وإنتنا وقوص على الله كينا إياه واسيد أبينكم مسكحظوا لي أمان كوبي أنت أبير درائيا وحذر كالبقان أين إلا ذا بشر رسول من نقوم كرو نقعنا إبون نقوم كرو قال تعالى هدوحه وما منع الناس خير مكو وحلودا لا ياهي وما منع الناس غير مكا كمرهبين أن يؤمنوا أن يعبرهم مريان إذ قارتي جاءهم وهم الهداهنو مركي نبي الله آدم سند الله رسوا بحيي أي أبلن كي لغرى بل مروحها فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون حمرك مركيمي رسولك واهنون كتابك واهنون إسلام لماذا واهنون قلك مركي حمرك يمي ورب رسول بحيي نبينا كبقي وحينا كبجي قرآن كاني حمرك مركا رابا بقي ماي حمرك قاتان وحك لك مرهب وحكربت إلا أن قالوا ومن إلى هذين اللويناتي أبعث الله إله ما أبيرو صادري بشرا بني آدم من الرسول قال لي ومرك الله يسكنوا من كبري هالكي كقارين يا غدرسة من بشر بإياك الله صادري وقد مغلس هذا الكوديم عقود جري أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أنكر رومين أن لئي النهار كان ملائكة أتشاقيسو فرصة نظر انتهي مادا وإن قابلا والفولفول مروهر يمادا والكواذيب الكجرت في سورة البقرة لم نؤمن لك حتى نرى الله جهرك والإله إلا أن نقول فنه نسأل جوج كلك بشر الله دري أن يريسك لوينا ذي وفي سورة الفرقان وقال الذين كفروا مركع القرآن كديد نبيه وأي نبيك وحكسي أقايه مركع طلبات بلنسي أقايه أو نرى ربنا ذي هذه خبك اللي شاكا يما أنه أرقنه أنه كان سنة لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا. نبي الله موسى كريم الله كمل النبي ياشر العزم يا ركتين أبقى البلي توقنا ولبقوك البلي يرين الرب أرني أنظر إليك وابر يوتمي سوى ذلك مغلايا أيهني الرب يا إسكايتوسي أنكو أركا إلى وحكوه للان تراني ولكن انظر إلى الجبل فليستقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه بالجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. مركب إلى أن اكتبه فمخلوق حمل كرا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار كل كبير كذا وحو قاري أركتئب إنه الجوكسي إيا ملائب الوضيرو إيا إني وحو البكرور ناتي إن بشر رسول الله بقي كل كاسين قادر أبعث الله بشر الرسول إلى أحمد بني آدم وأنك الرسول الله قبل قاية حدث بني آدم رسول الله قبل قاية يا أنك مقرون حدث لو أنه وكروين هاي ملاي رب منه يمدى كل تاريخ دل مسعودة وعلي يددك وحلاف درائي وقفك الله درائي وإنس كجنس نغضة أحد الله درائي يددك الله درائي وإنس كجنس نغضة ستفاهم ودعو كل إنس كجنس أيهم بايساف قرصة بشركة بشر بالله درايا ملايك تانا ملايك بالله درايا حتى حوله سانتهي سرسلان ليس بقران عيان قل انتهي اولا حلسة قل انتهي اكبر اكتب اسقراتا قل كاتفاهمك جنسيه مفراسي قل كاسا ربني حدي دونك ملايك الدقنان لهي ملايك بالله درايا لكن دونك ملايك با الدقن. قال تعالى قل وحاطر هذا الرسول سبحانه لو كان هدوهان لها موسى معين في الأرض إنك جوهيسة حدين ملائكة ملائكة هان لها وهو عدوك الدقن يكون دقن يقول الدقن حدين ملائكة هان لها وإن معين يمصونك وصعوبة حدين ملائكة هان لها مطمئنين الدقن كل كان يمصون ملائكة وابوبوبان مبصعوبة مطمئنين لك وإن مادان ملائكة لكن للعمل وإن مهم أهل مادان كذين هرموا صاخرين كسرين مركي قوم اللوت فبابين أي إبراهيم نصامر نبي الله يود نبي مادن كل كمطمئنين معها لكن عمل بني مادن يومين عمل بني مادن يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يشأن يسارين إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذا مطمئنين دقن وكوهية وعرورة يهوان في الدنيا يا وظيفة يا دكامة كل ما لكن مهمية عمل قوي مادان حتى يعان الله يعني مضمئن من كوالوك الدقنوية الدقنين لنزلنا وحن تجل لهي عليهم ملائك تلوك الدقن كوركا من السماء العركة ملكا بان أغسر دير لهي كالصورة مؤنغرة. إذا المركي اللي يمنسو ديرها عددين كالتقانا هو جنسيا إذن كاملة. قل إنما أنا بشر مثلكم وأمر ويأبى الرسول كفري إن أرسل مرسلا إنما وحكى لما أنا بشر مثلكم بناي وحن سيدين دانهي موحى إلي نبوة هي رسالة هي وحي حياني دين دانهي جنسية هي دراسة بشر بانهي. إذا قل كي الله تري قف بشر ويقرمان والله سما فري لكن وين قرمي قل كتاسو عيكو خلدانيه أن يا ربي سبحانه عز وجل سبحانه ذي لبابئيه لو مانا جوابي استبعاد كيف وغيستين إن بشر رسول الله قال لي قل كسنة الله في خلقه سلاسي أهان جرتي ونظر الله أركبه قوزو كدس الله جري جري أول رسول البشر نبي الله النوح ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه خير عاد باكوحيه وإلى عادنا خارم هودا خير ثمود باكوحيه وإلى ثمود أخاهم صالحا خير مدين باكوحيه وإلى مدين أخاهم صعيبا صدى عليكم سعون جرتي ساسى رسول الله محمد قريش وعبود ري وما منع الناس ذاتك مرهبين أن يؤمنوا إلى حق الرمية إذ قرتوا جاءهم مهمد ذاتك الهدى قريش أدوهن مهمد والنبي الله صعب ري رسول الله قد لي وحين اللقود جيل حق الله شيء من أي ربي إيا الرسول إيا الدين تقوى كان زمان شركك إيا كفرك إيا ضلالك إلى قوم لك على نبه وأكل تمرب إلا قولهم إلا أن قالوا أي إلا قولهم إن إلهذا أكررت فيا كررتي أبعث الله إلى موحبي بشرا دب أن ملائكة هاي أي رسولا حسول لما أبعثي هذا الكار اللي أبعث وأي ملك الله دل بلد أما أي ملائك دل بلد إذا بلا أنت أن قراش أقار ما وروح مشركين تا أي وذا تغي جيران نبي الله صالح مركي أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر نبي الله صالح بالكليين أنزل الدفر عليه من بيننا بل هو كذاب نشر إذا دار النمت ويسكو ودو صالح انتنا ويسكو ودو وحكى إلينا وحول قرب معلم كوبيبا منه وحل وحن أرداشا معلم كوبيبا إبليس قلت معلم كي قراش يمد كي قوم النوح يا انتو لحيسي ويسكو منه سيدام وحدنا كقرن حلك جوابا المد كنياتا فإن كل رسول با يقول له وحي جري كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحرون أو مجنون نبي محمد مجنون بالغون يري نبي نحن مجنون بالغون يري انتو لحيسينا بالغون يري إذا المعلم كحجالا لقيني إبريسكي قابل دوب صدي يا ولينا قل جوغا قل كاسا ربي سبحانه أتواصل به ورحمدان اسكو متكا الرسول والبلالو التاقين ياري وحن نسو دردار من بل هم قوم ضاهو اسو ما دردار من حدو قوم نوح لحلالا خير عد ما دغني حدو خير عد لحلالا يينا خير زمود ما دغني دردارنا لما مكانينين يا دغيانك يا حد قبلك يا كبرك دينتا يا حقها يكبرحين يا اسو قيان يوميليين نعلن كينواك كلك عبرك اسلام مالو البلال بيني جيلي تناك الرابطيو يقول واحد رسول صلى الله عليه وسلم لو كان هدو أهان لها في الأرض بلك القبونيسة هداي ملائكة ملائك أهان لها بلك قوة دقل إلا الملائكة وأهل السماء أهل الأرض ما بشرك أي أهل الأرض يا وآدم هدي الله غورا يريب انت عالمت هذا بلك كفر أي رجل دلاه انت أن آدم بالله غوري أي ملائكة الوهر إني جائل في الأرض خليفة إلى ملوك إن لا خليفة ودقا ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون كل تعاليم كذا إن أحكامت إلى النفرين وملوك يبك عابدن أن يقال لي نبوت لك لي أما الملائكة فهم أهل الصماء لك مدرد إيا ناشي جوغان إركوا نرمى جوغان لكن سقيوه مادا كل وحاتر هذا لو كان هدوها الله في الأرض ملوك قبيسة وصنا هين هذه الملائكة ملائكة الله يمسون سعرة ما سعرة ملائكة بابوتا مضمئنين هذه الملائكة الله هو للك في رسم أودك مدقنا سقي مرمادا لنزلنا وأن ندجل هين عليه الملائكة كركولا من السماء الحركة ملكا بأن يقصر الدجل هين مهما يسمعين وقال الله حصولنا مثل هذه الملائكة لك دقن لكن ما جيرتو ملائكة دقن إذا الرسول ملك الله در أيان ما جيرو سيدا دراد ردبا إذن كان الله يدين كنتري أحد أفتق أنانا مسلمين هم لما لا قولي دي لمدة قل كفى بالله شهيدا بيني وبينه حتى سورة مكي تاعي ممن كينا الله بن كريم أنا أبنالك بحلائيين خوشي الله الله بندقاي خليق النبينا نهاي وأن رسول هاي هو عن المنشقة يحق يهي إلى رأي مرقة كل هذه الله مرقة يهي غفلا إذن كإن الظالمين مجرمينته مشركينته قالته حق ديديته وسمع الأبعابدته ألا أب مرخاتنا يهي غفلا إذا انتبارك لما جرته جهاد واجب معه إذا ما الله ما هيو ما كان لجوغا إذا قعان سرعي قل وحاطر هذا حتى إن منك عنات كم حوائر كفى بالله بعد وزايده كفى الله جار ملك وفعي بلا زايد ألا كفرا شهيدا إسابه مرقة ورجالة بيني أنيق النبي وحلو أنيق الإنساق النبوة والرسالة والوحي والإيمان والإسلام والتوحيد والطاعة وحبا بصحبنا يهين الله مرخاتها خدر ما الله ما خاتيه غيرك ما لو بان يا كلا والف كلا لو ما باهنا وصدق الله في قوله قل اي شيء اكبر شهاده بل وليتي وحاطر هذا واحمر خاتي لا قشره ومرك هان لو قنعه يا اري وعلى اركو الجواب واحد من كلمه لما ما اذا مدي انا ينهارين بلغا يابا وابليس دوف سنوي هذه كل الله سبحانه قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم قل كان الله شاهد غيرك ومبهني وبينكم فانك دعينا وعلى واتين وشرك يا ضلال يا جهل يا كبر يا عناء واحد كسر انتهينا الله اذين جيلا واذن اركايا قرايا كل حد الله ما يري انه كان بعبادي خبيرا بصيرا بل واكو ما احد كانك حبو قانسا اما كاركب بلا انه ابا كان وحو هذا وما زال وسن كان زول ولم يزل بدنا وسن رزول دول بعباده هدو مبيسا خبيرا حبو قال بصيرا وجديد بلانا ماكا سورة بها دي مكي تاورك وحلقوا قبا قبايل إن الله إذن كان إذن أغيهاي أهمين أغيهاي كلك أغان شدها إبابنا أغيهاي وحاكا دم بيسا إشراب المرين إيا حساب تميد مرين اللهور تقايو هنا أنا قدبوا في لهم وما يهدي الله حقا هدايا دينا مغلبا المسألة القضاء والقدر بحيا بحنون متلقلوا أيهم بحنون أيا وحن هنون إبابا متلقلين شكا سادي حجج لا توسو قوم موسى نوري من دونا وهي حجج وهربقا كما يقنين كل كائدينك تاول والإغماء هايسو طلبات بأن لا أوفين وايه محيدي طلبا قدينا إما أن لا أوفينه كل كائدين لها اللبية طبان طلب لحي أكدر لبية طبان طلب أي لا أوفي بني إسرائيل فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم واليد والعصا والحجر وانفلاق البحر وتمصير أموال فمن يلوى الله يلي من أين أرغان سمين وإمان فانتا كل كثير آيات المعجزات كبنيهين يقول له أرغان سمو أحد المعجزة الدابة ناركين وحال يقول له أرغان سما إنه إيبا إيمان فوق تلقلي بطول الشرط بعد أرغان سما إذا كل كوسن فوق تلقلي معجزة يكوغن عن كريم آيات قال تعالى فبوحو هيري ومن قفل القفك يهدف له إبهانوني فهو كإبهانوني هي المعتب مدهنونا ومن قفك نظم إبهانوني فلن تجد صوبا أهلي ميسد لهم هو إبهانوني أولياء حكتاه قامسة وهو قامسة أهلي ميسد من دونه إبكسك وهذا في الدنيا الدنيا لقفك إبهو سنيمان متلقلي ولهنونية روحية وقعلوة وعدو وقرابة ملح ساسي وفي الدنيا أما في الآخرة محلو سمينا ونعصرهم وكل من دوننا كوان أدونك يبا كرمي يوم القيامة قيامة لما لنت هذا على وجوههم هذه قيامة إيمان أيان سلحانش كمسكي يا فاسدي عيانك أي بقم يبارك كسعدانو كفورك كجيدا سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم إلى مرتبة لنا وحكوها المريج وصفهم في الدنيا إنه قد تفقدوا سعودي وطيروا تلماني حبي لقعوا قرارين إنه إعبا نقضوا بشرنا الدينين كسرين نقضوا الدنيا دا سنيكو سعودين لابد تفقدوا سنانا خبي بي قرم مرين حقي بي قرم مرين ينتي بي قرم مرين إذن حق هاي ما دينو إنه وصيدي حلقة سنك أفهم كقوة إله بأوالدالي ونحشرهم وكل من دون يوم القيامة قيامة لما علمت هذا على وجوههم وجيال كذا كل كذا يبقى كل سعر أيام كل من دون سنين لي يضغيه اللي يلي رميا يبقى إندلا وبكما يبقى أفلا وصما يبقى لغلا كل كحواستان والله أخرجكم من بطول أمهاتكم لا تعلمون شيئا حتى لا شيء وجعل لكم مستمعا ولا بصارة ولا فدت ما عندها أن لو بجيه لقاها أن لو دلاليه أسقع اليمان كان لو ركبت إنان إلى حجرانه لعلكم تشكروا وجعل لكم مستمع ولا بصارة ولا فدت كل كإناد إلىكم أزام بالله إذن كن ركبت حداد إلىكم مهدين وإليه مركعين لديك قادم وإن تكون إذن الله إذن مدوبين إلا وحوا كفائي سويدا كل كاسر ربه روحا قياما لكينا يقعوا عندنا وقفلا وإنك رفا لكينا حتى القرآن كالآدو تتبعدي آيالها آياتكم معنا ونحشره يوم القيامة أعمى في سورة طه قال الرب اللي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وفي سورة البقرة ثم بكم عمر فهم لا يرجعون إلى القرآن كآياتك تلماما إن عند الآن إلا لك الآن إلا أفلآن يكون مرايا أما إذا أدنك تدكيهين أما أدنك يبسدكيهين وصدق الله في قوله ولقد رمى لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل قل كإن الآن تيدك الآن أما آخرا من ممكن أيو أنا أدرك أيكوه أياتك تلماما أيو وبني وحل ملا وقرب يال أياتك تلماما أيو إني وحوى البقران أيو مثل قوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا ما ننسى قيامة إيد من دونا لك ودنا وإن في ثقنا ومثل قوله تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم عدو وتين صمرنا سورة دان إن انت وحي لك قرأي لربيب أخرر له دون كل كاسس وحرنا وحين دل ودقل وأفلا إذن إن إندي يدقى قبر وحو البناء أبنه وحنا وسنك قرصانينا أيات بلن باكو يمي وحالك لك دريما يا إن لماذا اسكو دعين آيات لكن كلماذا رحمهم الله حيال بلن باكو جمعيا وحاكملا إن يريم قيامنا أياك لدول مالي وحكو أركايات مواقف إلينا مر انت الله فرقان نحو نحن انت بلاته وجيني دونتان وحلا مغلي وحتى ديبقين انديه كوجنا هذا محمدلي أما هذيك لكوان قال لا إقاب الله قبقا يا ملكي أبد دونانا اندي يدقى لقول ركبا يا ساي خلاص كودوار كان ملكي الربان والإقابا يا ألا مسيني كل كان مواقف تقيامية مالها الله كلمر أيو أياك لدول وبعض العلماء وحيكوكم مياه لكن عند واقبان وحي أنفع إياك الإيمان الصحيح والعمل الصالح ويكين للأيين ويكدق للأيين ويكاف للأيين لكن عند يكون أركان قناعي أقليه يجيله واقبان يجيه المنسك يشنقنا كل جيسته واقبان أفكر وقلت كورنا واقبان وحي أنفع أي يكين للأيين ولا يفقهون بأكرا أمتي أو كلاه دليل قارنا وحي لأيين عقابا وحال لقوضا ولقو عقابا ودقايا عندها لما ذوبي وقيد عقاب كميلا أدونا من هو عقابنه وخربانين وخير مجالي مايو شرنا كبير حمايزو وفكي مركة مركة مركة جديد وخربان أمور منجر وكلاو خير مجالي ما شرنا كبير حمايزو وعقاب حقي مكيلة تقال والنوع من العقاب كميلا العلم عند الله خدي مركي كدا قيامة يقول أفقان بكسو على يمادر حواس دين اللبادينيي حرم دين تاواي ما هوهم منك أي جوغايين أي كسبنانا يان جهنمو ماشا سأل لقينا ماشا دين لقيا طبع عدم ماشا عارك جهنم مقبوضو مدارسو قاسك مدامادو كلما مركز خبط أي بختيسو أما أول كي دابتو إلا زدناهم حانو كردنا سعيدا هريتا فوقا يرقابي ملكي لك الدرامب وطور الله الله جوجنا يا إذن مركز تواهو ليس تبع ملك مدس ملك فصع ملك ما الملك مغنى أبدا ذلك جهنم لالة الماما سجاهم أبا الخوضة وحين كل قصي لأنهم إياك أكفروا ديري في آياتنا آياتك وعلى جمعي وعطيه لآياتك يا بوا صدح أولا الوحي المنزل وهي سمرة كنيمة سيدة قرآن كوكالة توراة كوكالة إنجيل كوكالة صحف إبراهيم وموسى كوكالة وهي سمرة كنيمة وآية من آيات الله آية اللبادنا وكومك حبيبك يا مالك إبك يا بلك ويوهروني كرايا وآية من أهل الله قنصده أمك أبوي كلك أمكنا وآية من آيات الله وهي معجزة لها النبياش اللي هو يلنا وآية من آيات الله انتو لنوحيكو تصني على وجود الله ووحدانيته وعلمه وقدرته وحكمته وجبروته وكبريائه وعظمته وجلاله وتقدسه سبحانه عز وجل. الآيات وعيها يكون كونها يكون معجزاتك. وصدق الشاعر في قوله: وفي كل شيء له آية تدل على أنه وحي. وهذا أكثر إلى إنه مدعي أي كتوسنا يا كل كب آياتنا أي ود الدينين يركو هنونا ويكون كان سماء. وقالوا وحينا ذي أيضا كنا هدان نقلنا إلاما لفو يور رفاتا بربر أئنا أنك النية لمبعوثون كوالا صابحين دون خلقا أومس جديدا عصب مركان بربي فضل نقلنا بابانو ما أومس عصب نلاس عينينا. ولغي جواذي أولا يروا مؤغمية الله مسكح هذا يا قلب ولا وشقينا ما أولم يروا موين أريد أن الله يبوين الذي الله خلقهم السماوات إلى أن يألك إليك كواوي. وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمه. وبشر لأمه صدهم كيلا كنتم كيلا حدور رب الله بقوله كيلا إلك إنت أسباحد لك لك إنت أسبلار لك إلهي أم كاسومي عقليا من لقوا قران كانوا ناسا بشر أقواهي. أولم يروا مؤغمية أن الله يبوي الذي الله خلقهم السماوات إلى ريال صدباء والأرض إلى ريال صدباء قادر إنه أولو على أن يخلوق إنه أمو مثلهم إياغا سدعني ينسل منه إنه كسر عليه إنه كلمية ينوري حدي أمييني حدي أغادان بأ يريدني ما ليس وجعل أبوحوني علي لهم هو معسي جديدا أجل المظل أي كسر نقوم دونا يوم أكم مغني أي سيدان كو إمان دونا مظل أوي علي مغشي مبادرة يلا ما ليس حدي من كرام يحدي أغادان بأ مغشي مركي لقارو يقى إمان دونا وجعل لهم وأدونك ومكانو في جيرا آخر مكانو في مجيرو لكن وقت يمين لكارو وفنه منا أما وحدودا أما عذر جارنا أما أنا سمينا مجيو. وصدق الله في قوله: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما كما قال عز من قائل: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همزة. يومئذ لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. بيديه نكروا في آخر منزل أدوك إذا بلان تنجلت مدرك هدفنا قالوا إلا بقل قرى أيها إيمانا وجعل يبوه يلي لهم إياها أجلا مدل لا ريب شك أوسا فيه قده سكسونين إن مدركات لقالا بعثنا أهدعا لإسنا إيمانا وحساب تم ليس أبا المرنة حسن يشف أبا الظالمون قال الدردي وعلى رأس مهل مكة مشركين تهويناتو بيكور يا والامي بيكدم يا والامي سكساتي وحلو مساقي طالي من جيدة إلا كفورا كالمي عقدي دوحاناي بيكدم قلو حاطر على صوباني كفر بالله شبه كفرا شهيدا مراكفري بيمن آنيقية وبينكم لحزين الله يمراكفرو ألا إنه كفرا وأن إيه قرايا وحاناي إذن وحاتين قرايا إنه إذا كان وما زال فروح وها وإذن آنايا بعباده هدوى مبنسة خبيرا حبقال بصيرا وجيلة ومن روح يهدي الله وإبهنوني فهو كان إبهنوني أي الموت من هنونا ومن روح ويظلم إبهنونينا فلن تجد وهل المجد لهم هو إبهنوني أولياء فقامي أيال مامولة ودريالة ودلالة من دونها بكتك ونحشرهم إلى بارير القيامة لأنه كان دونا يوم القيامة قيامة لما نتعلم على وجوههم وجيه الكركض يبقوا صعبة سأشانا حوضا يا العسلاتي صدنا على ويديه وأنا يسمى الحلوه صعبة وحمد الحلوه صعبة صدى الله الله صعبة نفس الشيء حد عنه تببرا باللغة طيبة فأبارنك وما يقعناه صعبة وباحيك في شريعة أما هلبا بينه أما في ديانه كل كهذا ما تبارك إلا بالله غريبة على كيس الله جيدا كل كهذا اللغة الله وصعده أي أملحنا الله وصعنا على وجوه وجيه الكركة والعنجة أي ذا كورا هذان نقوم كذا من لفر والرفات بربر إنما لمبعوثوا كوى لصاب عندنا خلقا أبورس جسدا حسوب فأولم يروا موغمية أن الله يبوين الذي أن يرمي خلق أومي السماوات إلى اليان والأرض إلى اليان إنه قادر الأولي موغمية على أن يخلق إنه أبوهم مثلهم إذا حد الجوغة كوى اللهم الإسلاء يغيى من بر قيام الله كانوا وجعل يبوهم يلي لهم يغى أجل المضل لا ريب شك أيه فيه أجل كبنيسة كسبنا لكن فأبى الوالمون سكى سعد الله رهب لي فلو يلدينا إلا كفورا حق ديد مهانا وأكلا لكن قلوا أنتم تملكون خزائن رحمة ربي وهو يوحياني حسين طلباتك هي وحاك جري وحاك دقالها أو تكون لك جنة من نخيل وعنب وكلا فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا قولك وحا يديه سبحانه وشه وين حناني حتى رزقك إياك عنت وذل قليو كريق وضماها حتى هذه المؤمنين تقعنت وذل قليو فعن أبو كجر هذه عن المخلوق لقليو لقمها قبله ولا بابيلة لكن الله سبحانه عز وجل برحمته لعباده أيوس رزقه عن مخلوق بالجليل إلك الربك كان ملك كبا ملك لعنتك كان قبل أركب رزقه سواء قال قفنا قف أصمر ما كل كان رزقه يا خزائن ولا سكون جري يا عيسى سبحانه وصدق الله في قوله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم كل كان خزائن يا ولا شيء وحكوجان الله أنت لكن مخلوق هذه لا دليلاي الله قبض الله نهجر وحنا يبقى بقي ما مخلوق كبقايا من عيسى ما شاء الله يلا وحنا نقول بيهدد بتوه ما نجين أنت كبر ما في شيطان من تقول سريعا إلى ما دم ما شكبقى كبعدي قال تعالى فبروحوا يقول وحد رسول الله ترى لو أنتم أيها المشركون حدث قال أهان الله إذا وبئذ منه تملكونك وأنت خزائن رحمة ربي أنا ربي نحرسني سوارة في كجيرا خزائن ولو بخاري يستوري يا بنوك رزقي يا رحمة بوالة في كجيرا حدث أهانك أهان الله إذا إذا قلت أهان تنبات لأمسكتم كل إله إذا وحدنا كل إله إذا خشية الإنفاق أما شك عرسسه قوحي وعدمانا أتكبق إلى هيدا ألاحي وحا وكان الإنسان فتكونوا إياهي أتونا من إيري بدا إبارات فربدا في الله استعمال قفك قعان تالك إبارات وكالة درنيه بخير وكالة لئم وكالة شحيح وكالة قطور وكالة من مدبوك درنيه أمزل لنا مبالغه قطورك فعنا نجبه لشي وحا المدعك وكالين ودامه ومركي التي المامة يهي حبك الله لما اختصاديا أي الله بالله يري والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا يحيوا اللباتين أنك لقد داريوا سيدة الدار بدعلا أنصاب يعبسين وسيقول لهم يا بنيكي عشان قبك الله داروا وحي الأرقى وكوبك شاها نصل عبد ونصل داريوا أليم أنت كوفين المتقانيو نسكى داريوا إما إسكى داس محادو كريم محادو صبي محادو عدين كلها إسرافين وحي لسماء يقيموا إسراف معك ورجالة إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتلوا إليه يوهي إليه اللصين لكن يوهي إليه سأل الرباق الكعدان لماذا لديه وكان بين ذلك قواما واتقندتك لن يدوني وحوك قاتو يفوحي وقوفيا ماني كان مرتي قاتو كين السوق قاتو حدثك باهدة كالريبانة لديمو أسأل حالة دادية ولا نقلين إذا قطور واكا بخيل ما كدرا بخيل يلئين يا شعير سدح درجة فوق هذا ككرة المامين وعلني منك بخيل ليلة لوحل بحيا مؤقرة نفتي سوسا وقرين بروح بحيو إزي وائز دا وحاكا كهم مدبا واحد بحنتي أن لا أقرين حتى يساقي كبمنا درجة كدر صدي بخلي لئين ليلة لئين بخلي وادا فإلا إيمور مدبا اللبان أصباح وحسنا بخيري أسلام الحيسي كبنتي لكن لبني هروح وكل درسلي قبكي واحد حين قربتوه وقبنا وحنا مضحي كرم وما سيدياني حتى يتكبحي ولا حسين ودع كورك أليفي ينتلابك قادي كري صحيح موه ومن يوقش عن نفسه فأولئك هم المفلحون إذا بخيل وهم واحد حمس النفسي سوى قلي أن أبكى لو أكون درسني وحسن كذي مني بخيل من اللئين وهم واحد حمس أسألنا باهية ديني أسألنا إن تبقوا انتظروا دروا كتور ودور ثان وكذي مني وحس شاهدنا وحلة تاجب موقع قبل وقبكي محتاجة كربطوه وقبنا والله اللهم صدح قطورنا إنني سيقاج ودني لكن صدح لبوادهما كل كوا عبارات قلقا لفزا وحاس نفتو والله ربنا كاسوك لجنة ماركالو كاسوك لجنة ماركالو كل كوا حد مدعين وسن اللنا آمن سني كبني من هذا الكدمال كل كوا كان إنسان وحو اللغضي قطورنا من إنيري قرن بلا ووحدو إنيري آيا ولا قلاتينا كل كوا حد لوغ جوابا يأتي طلبات جميع إلى أن يالين هنا نرسل مريو يالا يريدون نرسل مريو وعلى أركي كلنا حنوني ولقد وحادبا آتينا إنا نسينا موسى النبي موسى تسعى آيات معجزة يال سقالة أيان سينا نبي يتبن بيبا هيا سبحا مقال كلك سقال معجزة أيان سينا بينات عاد عاد فاسأل رسول الله وحد ويدسى بني إسرائيل لم يعقب أولاد نيسى من وقت ويدين وجاءهم موسى ومن كلهم موسى ومن معجزاتنا بنان كالدقاء وقال لك دلبي نبي موسى معجزاتك فرعون باك دلبي نحن نفاتي بها إن كنت من أصادقين خداتها إنه من سيقا هي وهي أدودة معجزات نتس وحيبوا دقاء كلهم دقاء فرعون سدوها ليارك فقال وحوهري له موسى فرعون وحوهري إني أنيقى لأظنك موسى وحنكوم علي يا موسى موسى مسحورا مثل فلي ووحد نقوله هذا ليس يوحد أبنو جيسي وهذا بوا سحر كلك أنا ساحر باتاي وانا لغو سحري حتى لغو سحرين من تدوى حلقة بلاي إجمع مقر ريسي أنيقى مهرت مادا كلك من لغنيهن نبي الله موسى جواب لك هذا جواب مدافع أنكر رمسا كما قيمي بذن دقائسو قال النبي موسى وحوهير اللقات نبي موسى وده فرعون من وحبرته وذكرنا ايه وعبنا موسى انه رمشيك ايه لكن ايان ذره يعناد بوهي الايا لقد وحاده من العلم تركتها فرعون ما انزل برسا دجين هؤلاء المعجزات كان ابرا رب السماوات والارض بحاجر هذه ربي باسيك ايسا من السمين كرتي إن ما قررت دو على السمين كريم أنه موسى أنا ما سمين كرو مخلوق ودن ما سمين كرو ومعجزات النبي موسى وشعور الرئيسي فلما رآها قلقوا النبي من الله موسى كي تعتزوا كأنها جاء بدأ بين السيب وناقهي انتو سنفرعون لمن قبرت عادي وسوس عدي يعني والقي ما في يمينك وشبروك بك وشعطوا لكي تبر عادي وسنكوها قاني أي نصب علي حرقي نغطي نرسو عرري فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب هاجر وبشر نفلة وحنا موسى نبي حضور موسى معجزتان يوسى شق كل عيال سيسر عرر الله كل خاصة رب الله ليا موسى لا تخف من الله يخاف لدي المرسلون خذها ولا تخف سنعيدها سيرة الأولى ولانك أقدق إناي الله كنت أبرك أن بنانك لغوص وقاتي هو أشكى على رأي موسى ووريين إذن ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض حتى من الله قاتل معجزاتكم من الله بيكي مادان فسوك أشككم عليه من سمين كرو إلا أنه سبب اللغضي هو اللغوطة غيري هذا أنكو قراني نبي موسى ووريين لقد علمت فرعون وأكتهي ما أنزل موسى دجين هؤلاء معجزات كان إلا رب السماوات والأرض نولا ليال إياه إلا ليال خبقي لها يا أبوري إما ملايين أعدان هين موسى دجين والأكت هين إلا ذلو دجي ومحي بصائرة يبقى معجزاتك أيضاك حق أركسين هيا بصائر معجزة لدك حقي أرق سري لم تنا لو دجيي وإني أنيا لأظمرك مشاكلو لبدا ذني قال نبي الله موسى وإني لأظمك أولي فرعون لعنة الله عليه إلى يوم القيامة إني لأظمك يا موسى مسحورا بسهول حسوابان لكن مدان موسى حضارة ومشاكلة وجزاء سيئة سيئة لبدا ذن ليس بني وإلا تموسى محققوي لا أظنك وحنكوه بول مصبور بوكو شاكي سيدي بي نقطي قولك موسى والرسول موحى إليه من كانوا بابا والله شاكي قولك لفظك أظنيا لكن يقيم وإني أنيك موسى لا أظنك وحنكوه يا فرعون مصبورا ولا لدو من وكي قلي وهلاك سبا ياتاي أقولك ما تيوي سيدي بي نقطي ولا هلاكي إذن قولك إلا كان الجمال لسكوب انتاي وقال دمعي فرعون من موسى بنو إسرائيل ودنك كبذيه فأراد فرعون دمعي أن يستفزهم من موسى بنو إسرائيل بمغائره من الأرض دولك إنه دولك كأري دمعي وعرض إساك قاتو قل كان محادعي قل كو رسولك إله موسى هي أنت الرميسي دولك إنه كقاتل أبقو أنسدي أي أتي أبقو أنسدي لقرب المريي وإيك دولك لدجي اسم الله عبد بي الله رعي إلا وحير فأغرقناه فرعون وما شيني ونأنكوها فيني إساق فرعون يا ومن روحي معه نجري جمعي عند مانتو قل كان فرعون يرقي سيبت كسبني وقلنا وحاميني من بعده من بعد إهلاكه فرعون هلا يدي سقداشة لبني إسرائيل كونك لغيرناي وحاميني أسكر الأرض إنك شام هي دقاية مصر شام هي مصر لبضب إذنك دقاية حتى دقنانتين دقنانتين مؤقت بينكم إلا أن الدنيا دنبا مؤقتة الدنيا رسمي معها فمؤقت قيامها دينا قالوا إذنك بنو إسرائيل يوم كنتي سيكا إذنك وقلانا وقبائل كالدوان وصني نؤهر البلده وكال ساحر مانا صعبة غير الأيال حتى يسوب أحد الله دار الله يسخدره وافف لكن هذا الحراته نبقى أقلوا قلع سأسعوي قرانا اللي يرى قلت فإذا جاء هدوه المادو وحد الآخرة ما لنت قيامة دنبي يروح هذه الدنيا قالوا جينا وإذ الله منعنا لكم إذنك بنو إسرائيل يا غيركم لفيوفا أذنك أسكت الدرسا وأمدني هورا يا أمدني دنبي سنة حشي أقلع يا لو قرانا اللي يهي قلوا من الكتم يعني من كامل أو قلوا حاصل هذا رسول الله لو قرر أنتم إذنك قال لا تملكون هنا الله إذن وإلا هنا خزائن الرحمة ربي إله نحروس نساء ولا شيء كجرته من قيادة استوردة حتى لا إسان ما إسانة نور الكلب المجيران وإن من شيء إلا عندنا خزائنه أنك أباها هنا ولا شيء وحول بكجران إذن هدد إذنك هنا الله إذن وإلا هنا الله وإلا هنا لا أمسكتم ورهي سرع إذن خشية الإنفاق لما شك عبسسه وكان الإنسان فذا عددك اللي قنوعا وي قطورا وحرير ولقد وحلب آتينا إن أنسيني موسى النبي موسى تسع آيات معجزيان صغار بينات عزعى أيام سيني يقول من هنوني كلك أكوا نحدى طلب حد الله يلكو هنوني مايا كلك أسفر البهارين فتأسوا بنويدي من إسرائيل نبي يعقب أولادي سواجوغا وعدوا إبنسا قل كي طبان يلبا معجزو نبي الله موسى وكان من الرمي مصر ورمي القرطئو جاءوا لي من موسى من بنو إسرائيل يرغب غبطي وفقال وعمري مركو يمي له موسى فرعون أيه عمري إني أني فرعون لا أظنك وحنكوم علينا يا موسى موسى مسحورا مثل فرعي من عظمات ظلمته قال النبي موسى يري فوالله بانكو غارتي قد وحاهمه علمت إن أدوكتهي ما أنزل إنو سنددين هؤلاء المعجزات عن سقالتها إلى الرب سمعوات كان يالربي قد أحد أن إنو سنددين تجمع كريم هو أدوكتهي والأرض والرب الأرض قال يالربي قد أحد أن الحين إنو سنددين تجمع كريم وأدوكتهي مصائرة يغو معجزاتك لك حق أرك سرعي ومالك المعجزات أركتهي صاحب المعجزة إنو النبي هاي خصوني هاي عن الحق ياي صادق فيما قال ياي مبلغ عن النهي ياي وأوقع كل كهدي إيمان ذر حديك وعيش واجع فإن يعني ذا فأظنك واقوبا لا فرعون وذا كان ملعونك هنا تاي مخبورا مثل حلاك اليوم فأراد وخدون فرعون أن يستفزهم إنو الدديو من الأرض مصر كددي بنو إسرائيل فأغرقناه أصلوا لما شيني بعضي ابن الرعيني يو من وغي معه لجيه جميعا دمانتو وقلنا وعامري من بعده حلالي ديسيكا قد الفرعون لبني إسرائيل لم يعقب أولادي سوى عن أمري اسكنوا الدقى الأرض مصر يسا فإذا جاء هدوه مال بعد الأخيرة آخرة يمر هذه هدوه المادمة جئنا أنك بعضكم إذنك إذن الله إيمانينا لذوبا إذنك وقالانا وإذنك يوم الله يمطيك أتسكو درمتين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا يا بي آية دمير الرسول والرسالة تبتابتي قرآنك هي النبي هي اللبدي بل عدلي مهمد رسولك إلا مبشرا ونذيرا هرشيشو أتك قصب إنو كوكل يا إسلام نمالا وأوحونا سمعيلا سمعيو كون ترالو وهدونا وربهم وعاش قديسو ما شقديس البشارة والندان وما أرسلناك إلا مبشر ونذير أما قرآنك وبالحق أنزلناه وبالحق نزل لما الحقنا واكل دوينهم لما الإنزلنا واكل دوينهم حقا هنا وبالحق أنزلنا وقرآنك دجدا وسودك وحيبا بريسيتا وحيكو شاقا إليك إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر إن هذا إلا إفك نفسراه وأعلم عليه قوم آخر إن هذا إلا أساطير الأولين وبالحق أنزلناه يا بابيزي وأشيكتان دمانتس هي مالت قرآنك أجيزين بأنبا شيكتان أنه إبا قرآنك سودة جيه كنك أنزلناه ظهر إله با قرآنك سودة جيه حق نمونك سودة جيه وحي لمرتاي ألف لامين تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وحي لمرتاي فإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين إنه وبالحق أنزله أنك يباع قرآنك سعودة جلي أحد كلهم عبود صديم له لا جبريل ولا محمد ولا غيرهم مثل حكومة لفظا ومعنا وحرفا من تبع الله سعودة جلي فقرآنك يكون سعودة وبالحق نزل له وحيكون سابسنت على إسلام كريول بجيوان معي بالحق بإثبات الحق قرآنك حق بصوبايا حق بصوبايا سبب كريول بجيوان وإيمانك هي توحيدك هي طاعلة هي خيرك إنه صروح شركة هي كفرك هي ضلالك أرحاض فلو سبب كريول بجيوان واك يذيبون لسو دقي يذيبون وليه هاليا وحجة الله على الأرض يرأي بنيهاي وذلك تعلوه انت إيمان يا إسلام جلنا واجرها يا سبح الله قال الدنيا وعودة ما سي قلك هو الرحمة قال تعالى فبوحيه وبالحق فنمو يا سبنان أيان أنزلناه أنك يبع قرآن سلد الجنة بشر بامو حكولهين ملك بامو حكولهين اتكلم موموريين أنك يبع يا قرآن كد الجنة وبالحق بسبب إثبات الحق وحرمتها من الإيمان والطاعة إن رسل صلبته ومن نزل لدغي وما أرسلناك أليه صحر زوبان كما نذير إلا مبشيرا إلا لا أتمد بشارينا ينلو بشارينا لك الله بشارينا آياتك أن يعربك كبرفتي وبشر المؤمنين لأن اللهم يا الله فضلا كبير انت أدر ما يسهر على ومن يأدر يا آخره إلا بدأ أول وين كل الليل مشاق ونذيرا حقا وحديدا أجد إنه عقابة من عذاب خير المذيئة حوص هذا هو أنت فهل على الرسول إلا بلغ المبين وما أرسلناك كما نذير إلا مبصيرا من البشر ليس مهانا وأكل أدب المؤمنين أنت حقا رميسا الجنة والمغفرة من البشر ليس ونذيرا من الدكتور أو عصابة يا فلا يلا أدوه بالتحقيق يا عرب وقرآنا يهدجني نزلنا قرآنا قرآن بانو دجني أنك أيضا حتى ردجنتي بالله سؤون حريصي وحي عصبين لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة هذين في أفر يطبن يبقى الصورة سدا جزء ويكون لبقى سدا يلمح أيضا هل أولاد من لكاملة حقا والله أسليس الله كلك والله تشريلي في 23 سنة أي قرآن كيو سدق أي وحكو سدق أي مركز بحسب الحاجات والوقاي أرم بعد عيسى حل بيوبها أيضا كنت أجنب لكينا يا حيسى الله قبا أيضا في مركز مشاكل كي تجيان أي حليان إيجينا الله برطو نقول لكم اللي يجريو بس كلاري ما نيسى القرآن أيان تجينا فرقناه أنك لكي جينيو أن أنت صوب مناسب سدح يلا باتنسانو وحانا نوك لكيني لتغراء صوبا إلى أخرسو وقرآنك على الناس بذكا كوركيسا على نفس تقنان سدقن عشر عشر وقاتو إذن أول ما نزل من القرآن سن آية دوضو قد قالوا كم هدو القرآن كباللو دي اقرأ باسم ربك الذي خلق أيضو خلق الإنسان من علق مثل ما دو اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سن كانت من سن آية دوضو قد قالوا كل شيء لبرتا القرآن كنت زيك ليمد ومن هنا معلمين سهورة تسلف صالحة أرض دورة سنسل آيات يمسين جديد اقتداء بالمولى عز وجل واستدلالا على أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سنسل آيات باللغة كل شيء لتقرأه من القرآن كأغريد على الناس الدكة كل كيسة على مكس دقنان ونزلناه فإنك وحال الله شدي وأدد الجنيه قرآن كمركلية مؤمن من ضربه دقائي تنزيلا دد الجن أما قول ديننا قال الله أما الرمية أما الرمينين وروحة رسول الله تلالا أمروا الرمية به قرآنك أو لا تؤمنوا أما الرمينين قول ديننا المشركين نفكي أهل كتابها اليهود يا النصارى ادنت يقيني اما انجيل يقيني اما توراه يقيني ارق موقف كون القرانك هي ماشي اسكتاني عبد الله بن سلام هي ممكن نجاشها حتى القرانك مغلي واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع شاهدين وما لنا لا نؤمن كل شيء يقول هذا محاط الرميسان سألوا الرمينا القرآن كي لا يكلمي كل كاسا ربي سبحانه أهل كتاب علماء هذا أي الله أماني وكل كي القرآن كاركين وإلى حي وقرآن كي أوافقي من ثمية ثورات حتى يسكر ورد انت حقا لقد بحي عيسين أن يكون يمي إن الذين أخيارك قوتوا العلم أقول لسيين من قبله القرآن كانكو من ثمية ثورات يقيني إلى يطلع فضلنا أغريو عليهم كركولا قرآن كاللغو أغريو يخرون من الحميان كريتكم أكان واللافين يخرون واضعا من أبقان القرقر تلك وزي وكجال فضل وزي للغا سجود قرقنا بالكوتك يخرون واضعا من أبقان القرقر سجدا إياه ومالك القرآن كمغلين هذا مديسة يقوم بيسة يمعان كيسة انت الهوائين سجود تلك سنين أبقى محيكي يالين ويقولون أبقى محيكي يالين سبحان ربنا خبقا عبلا أبدا إن كان وحو هذا وعد ربنا خبقا يبغيسي لمفعولا مثل فلو لبنيه يالله وحوها وحا توراتي ينجيل كمي إلي إن كتاب كان لسودة جن دونه نبي كان محمدا الله بحين دونه سبقا إنجيل يا تورات كويسا نفتادي أي النبي يا قرآن كيف وافقا إن كان وعد ربنا خبقا يموهيسا في الإنجيل والتوراة وكل أبوهي لما فعولا سيدي يكون يميد قرآن كيف لشاك يواكنا نبي لشاك يواكنا أي أبقي كن إلهي وصيدا في الهركز ويخرون واضعا على مدي أبي إيمان درتي يا قرآن كتبقينتي من ألقاني قرك يودعا يذكر وهنا وكدرك وحاج وقتها السجود وفعلة سبحان ربنا وقولة إيه يبكون وعاطفة كل كأوهيم إيه الله فيه إيه السجود أي تسكوا رسكوا دارا كل كأي أرام مشركين تينا أن إلاب الله يا أرام تعابدا وحن مغيوه فدي وحقاي ساسين يالانا ويزيدهم قرآن كوهور قربيني خصوعا هوغسو أي عظمان إيه وقرآن أيام أيو قرآن كوهور قربيني لكي وقرآن أيام عبد الله بن سلام الله معنا مرورا للكتاب وبالحق ثم ما يسقنا أنبان أنزل له القرآن كالمدى جيمه أنك يقع إباحك أنك أيوك سقن يهي وبالحق حق سقن ديسبو نزل لدك وما أرسلناك وما أنذر إلا مبشرا من أضحة مدود سارة مؤمنين والنبير المدود وقرآن القرآن أيان تجيني أنفرقناه طلب حبيحنا حكمه هي مواعظ عبادات هي عقائد هي أخبار هي مواعيد هي حكم أيام تبكوا الجني لتغراه فرقناه أن ندلتم في سي تشيلي لتغراه من الأغريدي على الناس دلقى قركي على مقسم دلقنا قركا ونزلناه وعدد الجني القرآن تنزيلا دلد الجن كل حاطر هذا أمنوا رناية به القرآن أو لا تؤمنوا الرمينين من الذين أخيار قوتوا العلم أقوى السير من قبله قرآن كهر إذا يطلع هدر الأغرية عليهم كركولا يخرون واضعا إلى الغاني قلك سجادا يقول ربو سجودا ويقولون أبقى وحيكا إلا سبحان ربنا فبقنا عبلا أنبضنا إن كان وقوا هذا بعد ربنا فبقنا يراه لنفعولا مثل سمايا ويخرون واضعا إلى الغاني قلك يبكون يقول بغينا ويزيدهم قرآن كهو قرية خشوعا وغشو آيات كاللغة سجودة مركا لما رأيو أيتني كميتا يقول سرعا أيتك مركي لما رأيو هي سجود تلاو بلاي مانا قل الله أعوذ الرحمن لبدا آيو روضا بيت سورة بيه درس كيا بيلي آيات الهورة نسي قال لك أنت أيهك جواد إيسا أما إحاق إيسا حسوبك الله بريا أيه أقبضين قال يا الله يا رحمن كل كاسان ليري انت الله قبلين ليري اسمعوا محمدا يدعو الى هين وينهانا عنهما انك سبحوا موجدنا لسيقنا الله عاو شيقان كاسوا اللوغة جوابي وقلوا مصموهم مديهي مقع يالكم الله بكبليه وهدات الله محمودين سقالي سقاش المقع مبليه سقالي سقاش المقع ايوني هاي لكن مصموها الله مقع عابايو ومسكنيهتا فاستاسا لوغا جوابي تلباتنا مركي مكالا جوغي قراءة القرآن انت عداودي مادان جلسك فرطة كوكبتان صوبنا هذا قيسان اي ايدقال كو قادي جيل اذا نوحال يري ولا تجار بصلاتك ولا تخافض بها مركا داخلين يجيب صلاة اوغا كرهو بيجن كو اسعلوا وقفكو كدولا ايا حتى تخوص تقنبك كأغربانا فقاليك فايني سلميان من بعد تلبانا وآية العز لالينا رسولك كما عاوي شرفتي أبي بنانك بكتي وعن لو أي مشركين كساقا حد يعرض لكساقا إلا حد يحاص لكساقا إلا حد يضم لكساقا ويعلم قال تعالى فدوه يقول وعطر هذا رسول الله ودعو الله إبو يار ويا الله ده أو ودعو الرحمن أما مقع الرحمن أو يارو يا الرحمن ده أيما مر الله مركيات تدعو أبو يا ريسا توقيتو فله الأسماء مدعيال بلن بلنياي وهو الله إسم الأسماء وجمع إسم مدعيال بلنياي الحسنى وناك بدن سقالي سقاشنا حديث الترمذي وجمعيي سقالي سقاشنك قرآن كان يضع مفرغ أي كبجرا مدعيال قيم بلن بلنياي وحانا كمل مدعيال كيسا الله الرحمن با كمل انت المرعيالك وبرميرتو طبعا ذاكنا توقع ودن شيقو ولا تجهر قرها ودن بصلاتك بقراءة صلاتك صلاة هذا قراء هذا سيان علوية قال لك ودن ولا تخافض بها خاصنها ودن سيحقا قوسن كاقفا إذيزا فهو ابتغي وحد الابتا بين ذلك قرر ودن إلا خاص ودن بحر هذا سبيلا ودن بحاله أن علوية قال لك مسرق جرتنا أتكالا يوسن قارب فقال قلاش هذا كنت كان أيانا هم أغلان وقل حاكلات لنا الحمد لله ما هات سنوبا تاي الله له الذي الله أن لم يتخذ ليلا ولدا عرور اليهود والنصارى والمشركون أتسلق بابينه قالت اليهود زين بن الله وقالت النصارى المسيح مرة وقال مشرك العرب الملائكة بنات الله لم يتخذ ولدا سبت خلاص قرآن لحاقي ولم يكن أماهان شريك أماهان في النوك بقرن والله مشركين تبال لحاقي ربك لا شريك لك إنا شريكا هو لك تملكه وما ملك شريك مجرو ولم يكن له ولي من الذل صابئين بالحاقي وحيا لولا الأولياء حتى أولي مجر لذل الله إنه ودلوه يجينا والحاقي والكولا كلك هو آية العزي شرفت أبا الموجزا ولم يكن أبا مهان له إساقا ولي يلقع الملأ أبا من الذل من أجل ذل خفاد أبا داري برتي وليه الله قرب قبطة وقعان سيا كلك هو كبيره خصول الله ألوينه بعدك وينين إيسا عن اتخاذ الولد وشريك والصاحبة والوزير والمعين وكل نقص بل للكل قد كبره أبك وين تكبيرا وينين والله أعلم.